لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بفارس قال: حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال: حدثنا أبي عن أبي عميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان مسألة واقعة، ألا وهي إذا اختلف البائع والمشتري ولا بينة. إذا اختلف البائع والمشتري ولا بينة، فالقول قول من؟ إذا اختلف البائع والمشتري ولا بينة، ولا بينة، فالقول قول من؟ هل هو قول البائع أم أنه قول المشتري؟ مثلا من الصور التي قد تذكر: قد يختلفان في قدر الثمن، قد يختلفان في قدر الثمن. البائع قال له: بعتك السلعة بمئة، والمشتري يقول: ماذا اشتريتها بثمانين. فهنا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن، ولا بينة ولا شهود، ولا بينة ولا شهود. فالقول قول من؟ هل هو قول البائع أم أنه قول المشتري؟ ظاهر حديث الباب أن القول قول من؟ البائع. ظاهر حديث الباب أن القول قول البائع، يعني إذا اختلف البائع والمشتري ظاهر حديث الباب أن القول قول البائع بلا يمينه. لا نتكلم بلا يمين، لأنه قال ماذا؟ فهو ما يقول رب السلعة أي البائع، يعني القول قول البائع بلا يمينه، هذا ظاهر حديث الباب، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في المسألة، هذا أحد الأقوال التي قيلت في المسألة كما سيأتي. قال: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. والمقصود هنا بالمبيع السلعة موجودة، السلعة ماذا؟ موجودة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري الإمام المشهور ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي ثقة ربما وهم حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة ربما وهم حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا أبي وهو حفص بن غياث الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي عميس واسمه عتبة بن عبد الله، اسمه عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي، عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث الكوفي مجهول الحال، حديث عند أبي داود والنسائي، مجهول الحال حديث عند أبي داود والنسائي، عن أبيه وهو محمد بن الأشعث الكوفي مقبول، حديث عند أبي داود، عفوا عن أبيه قيس بن محمد بن الأشعث الكوفي مقبول، حديث عند أبي داود. عن جده وهو محمد بن الأشعث الكوفي مقبول، حديث عند أبي داود والنسائي، مقبول حديث عند أبي داود والنسائي. قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، رقيقا من رقيق الخمس، تصحح بضم الميم، والمراد هنا بالأشعث أي الأشعث بن قيس الكندي، الأشعث بن قيس الكندي، وفاته بعد الأربعين بالكوفة، الأشعث بن قيس الكندي وفاته بعد الأربعين بالكوفة. هذا الحديث أي حديث عبد الله بن مسعود جاء عند أبي داود، أو عفوا جاء عند النسائي وكذلك عند ابن ماجه والترمذي، بعضهم ذكر القصة وبعضهم لم يذكر القصة. هذا الحديث عند أصحاب السنة صححه الألباني، أنه روي من طرق عن عبد الله بن مسعود دون ذكر هذه القصة، أي سبب ذكر عبد الله بن مسعود الحديث الذي يهم ماذا الحديث. قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، والمقصود بالخمس خمس الغنيمة، لأنها ماذا تقسم إلى خمسة أقسام. قال: من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، أي يطلب ماذا الثمن. قال: فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، أي شاهدا. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، أي لا شاهد لا بينة. قال عبد الله: الآن ما صورة المسألة؟ الأشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق الخمس، اشتراهم بكم من عبد الله؟ بعشرين ألفا. نلاحظ ماذا؟ ثم ابن مسعود أرسل إلى الأشعث يطلبه ماذا؟ أن يدفع الثمن. الأشعث ماذا قال؟ اشتريتهم بكم؟ بعشرة ألاف، بعشرة آلاف. فوقع الخلاف بينهما في الثمن. ابن مسعود يقول عشرين ألف، عشرين ألف، والأشعث يقول عشرة آلاف. ابن مسعود يقول عشرين ألف، والأشعث يقول عشرة آلاف، ولا شاهد بين الطرفين، لا شاهد. فقال الأشعث لعبد الله بن مسعود ماذا قال؟ أنت بيني وبين نفسك، أي بما ترى. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فإني وفاته سنة 32، قيل بالكوفة وقيل بالمدينة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، أي البائع والمشتري، إذا اختلف البيعان أي البائع والمشتري وليس بينهما بينة. لا، كلمة البينة كلمة واسعة، حتى الشاهد بينة، حتى الشاهد بينة. لماذا سميت بينة؟ لأنها ماذا؟ ترجح أحد الطرفين على الآخر، تبين أن الحق لأحد الطرفين على الآخر. فهو ما يقول رب السلعة، فهو ما يقول ماذا رب السلعة؟ من رب السلعة؟ البائع. أو يتتاركان، معنى يتتاركان يتفاسخان، هذا يرد له، يرد له ماذا؟ السلع. أو يرد له هنا مثل العبيد، معنى يتتاركان يتفاسخان. هذا الحديث قال بظاهره أحمد في رواية وذكرها ابن قدامة، وهذا القول اختاره جماعة، هذا القول اختاره ماذا؟ جماعة، ابن تيمية وغيرهم. ما دليلهم؟ الحديث. ما معنى هذا القول؟ أن القول قول البائع، إذا وقع الخلاف بين المشتري والبائع في الثمن فالقول قول ولا بينة، يعني قول البائع بلا ماذا؟ بلا يمين، لا يطلب من البائع عن ماذا؟ يمينه. إما يرجح قول البائع أو يتفاسخان، لا بيع ولا شراء. القول الثاني، الآن هؤلاء أصحاب القول الأول واختيار ابن تيمية أخذوا بظاهر الحديث، الحديث نص قال فهو ما يقول رب السلعة، فهو ما يقول رب السلعة. القول الثاني يتحالفان، ما معنى يتحالفان؟ البائع يحلف والمشتري يحلف. لماذا؟ لأن كلاهما ماذا؟ لماذا الآن يتحالفان؟ كل لا بين لديهما، وكل منهما ماذا؟ منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبائع ماذا؟ أنكر، والمشتري منكر. يعني الآن كيف البائع أنكر؟ قال له لم أبعك بثمانين بل بعتك بمئة، والمشتري قال لم أشتري بمئة بل اشتريت بثمانين. فلذا قالوا ماذا؟ يتحالفان، يعني البائع يحلف والمشتري يحلف، لأن كلاهما ماذا؟ منكر. وهذا القول هو المشهور عند جماعة من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية عنه وأحمد في رواية كذلك عنه، هذا القول هو المشهور. لكن الصحيح هو القول الأول، لأن معهم ماذا؟ الأصل وهو الحديث. كذلك أيهما غارب البائع، أيهما غارب البائع. فلا يمكن، والأصل في حقوق البشر أنها مبناها على المشاحات وعدم المساواة، بل لو دققنا أكثر نجد أن القرينة مع البائع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخرج في الأصل، لا يمكن أن يخرج سلعته إلا بثمن هو الذي طلبه، هذا هو الأصل. قالوا معنا دليلان، الدليل الأول الحديث، لأن الحديث قال فهو ما يقول رب السلعة. والدليل الثاني ماذا؟ البائع غالب، البائع ماذا؟ غالب. فلا يمكن له ما في الأصل أن يخرج السلعة من ملكه إلا برضاه، وكيف يرضى بثمن الأصل الذي يطلبه هو؟ يكفي أن معهم ماذا؟ النص. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أخبرني ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ، حديث عند أصحاب السنن عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن عن أبيه أي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة أن ابن مسعود يعني عن أبيه. هذا الحديث طريق آخر لحديث عبد الله بن مسعود حتى لا يعل الطريق الأول بماذا؟ بأن فيه مقبول وفيه مجهول. فالمصنف ما الذي فعل؟ جاء بطريق آخر. قال: باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص. معنى يزيد وينقص يعني فيه تقريبا مثل الكلام السابق أو أقل أو زيادة، تقريبا نفس القصة التي ذكرت في الرواية السابقة. نعم. باب في الشفعة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك رفعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريك سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا مهما ألا وهو باب الشفعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا مهما ألا وهو باب الشفعة. باب الشفعة. الشفعة من الشفع، والشفع ضد الوتر، وهذه الكلمة تشعر بماذا؟ بالاشتراك. تشعر بماذا؟ بالاشتراك. الشفعة من الشفع، والشفع ضد الوتر، وهذه الكلمة تشعر بالاشتراك. معناها العام واضح، يعني ما معناها العام قبل أن نتكلم على معناها الاصطلاحي والأحكام المتعلقة بها. رجلان مثلا شركاء في أرض، شركاء في أرض قد تكون بين رجلين وقد تكون الشراكة بين أكثر من رجلين، فأحدهما يريد أن يبيع، أحد الشريكين يريد أن يبيع نصيبه، شريكه أولى من الأجنبي، شريكه أولى بالشراء من الأجنبي، فلذا لو باع دون علم الشريك، لو باع دون علم الشريك لا يصح البيع، ويعرض أو تعرض الأرض على الشريك أو البيت على الخلاف الذي سيأتي. ما معنى الشفعة اصطلاحا؟ ما معنى الشفعة اصطلاحا؟ حدها الاصطلاحي انتقال حصة الشريك إلى شريك أو إلى شريكه، انتقال حصة الشريك إلى شريك أو إلى شريكه بعد أن انتقلت إلى أجنبي، انتقال حصة الشريك إلى شريكه بعد أن انتقلت ماذا إلى أجنبي. الآن لو جئنا لهذا الحديث، أو ما الحكمة منها؟ الحكمة منها دفع الضرر. لماذا؟ لأن الشريك الأول مثلا إذا باع الشريك الثاني قد لا يريد الشريك الأول إدخال أجنبي معه، الحكمة منها دفع الضرر. قد لا يريد الشريك الأول إدخال أجنبي معه، خاصة إذا كانت في الأراضي، خاصة إذا كانت ماذا؟ في الأراضي. الآن لو جئنا الآن إلى الشفعة أو إلى الأحاديث المذكورة، الأحاديث المذكورة دليل على ماذا؟ على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك ما لم تتميز الحدود، ما لم تتميز الحدود وتصرف الطرق، وتصرف ماذا؟ الطرق. أجمعوا على ماذا؟ على إثبات أو على ثبوت الشفعة في العقار، أجمعوا على ثبوت الشفعة في العقار المشترك القابل للقسمة، أجمعوا على ثبوت الشفعة في العقار المشترك القابل للقسمة، كأرض أو بستان أو نحو ذلك، واختلفوا في ماذا؟ في حكم الشفعة فيما لا يقسم، اختلفوا في ماذا؟ في حكم الشفعة فيما لا يقسم. مثل الآن حانوت صغير، حانوت محل صغير، هل تثبت ماذا فيه الشفعة أو لا تثبت؟ لأن الأصل لا يقسم، لا يمكن محل صغير أن يجعل فيه ماذا؟ أحد الشريكين يبيع فيه صنف من المنتوجات والآخر يبيع فيه ماذا؟ صنف من، يعني الأصل لا يقسم. هذا اختلفوا فيه كما سيأتي، وسبب الاختلاف راجع لحديث جابر. الآن ننتبه للأحاديث. قال حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى الشيباني أبو عبد الله الإمام المشهور، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري، إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يدلس. عن أبي الزبير محمد بن مسلم وابن تدرس المكي، صدوق يدلس، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأصل حديث جابر متفق عليه، أصل حديث جابر ماذا؟ متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة. معنى ربعة؟ قالوا المراد بذلك المنزل الذي يتربعون فيه، ربعة المنزل المشترك الذي يتربعون فيه، المنزل المشترك الذي يتربعون فيه، يجلسون فيه. قال: أو حائط، حائط أي بستان، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أي يعلم ماذا؟ شريكه. الآن بيت مشترك بين إخوة لا يجوز لأحد الإخوة أن يبيع إلا إذا كان، خاصة إذا كانت عمارة. نتكلم الآن على عمارة، عمارة مشتركة فيها شقق. قالوا في الأصل على الخلاف في المسألة لا يجوز له أن يبيع حتى يستأذن من أخيه، إذا كان ماذا شريكا له، إذا كان ماذا شريكا له. قال حتى يؤذن شريكه، أي يعلم شريكه، أو أرض مشاعة، أرض مشاعة لم تقسم، لم تضرب الحدود فيها، وهي مشتركة بين إخوة. لا يجوز لأحد الإخوة أن يبيع ماذا قبل أن يعلم شريكه، أي أخاه أو غيره. قال فإن باع، أي إن باع البائع أي الشريك دون علم شريكه فهو أحق به، أي حتى يؤذنه، أي أحق من المشتري، أحق به أي حق من المشتري. قوله أحق به أي أحق ماذا من المشتري. الآن قال ماذا حتى يؤذن شريكه، لا بد من أن يعلم. لكن الشفعة الآن عرفنا أنه لا بد أن يعلم، لكن هل هي على الفور أو على التراخي؟ الآن أعلمه أنه سيبيع، أعلم شريكه أنه سيبيع، هل فورا يجب عليه أن يخبره ماذا أنه سيشتري النصيب، أو هو ماذا ليس على الفور له مدة؟ هذه مسألة خلافية، وسبب الخلاف النصوص التي جاءت في الباب. فجاء عند ابن ماجة والبزار من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. جاء عند ابن ماجة والبزار من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. زاد البزار ولا شفعة لغائب، زاد البزار ولا شفعة لغائب. هذا الحديث مشهور لكنه حديث ضعيف، هذا الحديث حديث مشهور إلا أنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. الآن قوله كحل العقال، المراد بالعقال الحبل الذي يربط به البعير، الحبل الذي يربط به البعير، يعني كناية على ماذا؟ الفورية، أعلمه تشتري أو لا تشتري انتهى الأمر، كناية عن ماذا؟ عن الفورية. ولذا اختلف العلماء هل الشفعة على الفوري أم على التراخي. القول الأول، القول الأول قالوا على الفور، القول الأول على الفور، أي بمجرد علم الشريك ينبغي أن يرد عليه هل يشتري أو لا يشتري، وهذا القول هو الأظهر عند الشافعية والحنابلة، هذا القول هو الأظهر عند الشافعية والحنابلة. القول الثاني، القول الثاني على التراخي، القول الثاني على التراخي، وهذا المشهور عند المالكية. القول الثاني على التراخي وهذا المشهور عند المالكية. بما استدل المالكية؟ قالوا حديث الباب، أي حديث جابر، إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. قالوا لم يذكر ماذا؟ مدة، لم يحدد ذلك بمدة. القول الثالث وهو الصحيح وفيه جمع بين الأقوال ورواية عن الإمام أحمد واختاره بن سعدي وبن عثيمين وغيرهم، أنها ماذا؟ أنه يعلم، أي الشريك يخبر ثم إذا طلب أن يمهل يمهل. الشريك يعلم، أي يقول الشريك لشريكه سأبيع نصيبي من الأرض، سأبيع نصيبي من الأرض. فالآن فالطرف الثاني شريكه يطلب منه ماذا؟ أن يمهله فترة، فيمهله ماذا؟ مدة. يعني الآن قد يشتري وقد لا يشتري، قد يشتري وقد لا يشتري. وهذا القول فيه جمع بين الأقوال، أيمهل حتى الآن لا تترك على التراخي، لأن لو تركناها على التراخي سيتسبب ذلك في ضرر للبائع لأحد الشريكين. يعني لو تركنا هكذا الأمر شوف على التراخي، هذا لا يريد أن يشتري يفكر، فبالتالي الآن الذي يريد أن يبيع يحتاج إلى المال قد يتضرر. فإذا قال العلماء الصحيح أنه ماذا؟ يخبر ثم ماذا؟ إذا طلب أن يمهل مدة يمهل. وبعضهم قال يرجع تحديد المدة إلى العرف، إذا لم يطلب يرجع إلى العرف، يرجع ماذا؟ إلى العرف. إذا طلب اتفق، إذا لم يطلب يقول الشيخ بن سعد يرجع إلى العرف، أو الحاكم هو الذي يفصل، أو الحاكم هو الذي يفصل. لماذا؟ لأن حديث ابن عمر ضعيف، حديث ابن عمر ضعيف، إضافة إلى أنه يعارضه ظاهره، يعارض حديث جابر الذي ذكره المصنف. شوف ما ذكر المصنف في الباب، قال عن جابر قال الجار أحق بالشفعة ينتظر بها وإن كان غائبا. ماذا قال؟ الجار أحق بالشفعة ينتظر بها وإن كان غائبا. حديث الذي بعده آخر الباب قالوا حتى هذا الحديث مما استدل به المالكية على ماذا؟ على التراخي، ينتظر بها، قال وإن كان غائبا. لكن الصحيح وجه أنه إذا كان غائبا ولم يعلم، إذا كان غائبا كما سيأتينا ولم يعلم، فينتظر حتى يرجع من سفره ثم ماذا؟ يخبر. فائدة، يقول العلماء الشفعة حق ضعيف، الشفعة حق وهو ثابت بالسنة والإجماع، لكن هذا الحق ضعيف، الحق حق الشفعة ضعيف. كيف يسقط هذا الحق؟ كيف يسقط حق الشفعة؟ من الصور التي بها يسقط حق الشفعة الأول الإعراض. يعني الآن ما معنى ذلك؟ يخبر أنه يخبره شريكه أنه سيبيع وهذا لا يهتم، فهنا سقط ماذا؟ حق الشفعة. ثانيا قالوا عدم المبادرة، عدم ماذا؟ المبادرة. لأن مثل ما قلنا الشريك لا يلزم، لكن ماذا؟ يخبر. إذا أراد أن يشتري فهو أولى، لكن لا يعني أن هذا به يتضرر ماذا؟ الشريك الأول، يتضرر الشريك الأول. الآن قد الشريك يعطي للشريك شريكه ماذا؟ مبلغا أقل من الذي يطلبه، فلا يقال هنا أن الذي يشتري هو الشريك، لا، هو يخبر، ويخبر أنه سيبيع هذا النصيب ب50,000، تشتري أو لا تشتري. فإذا اشترى فهو أولى، إن لم يشتري فباع، فانتهى العقد صحيح مع البائع الثاني. واضح؟ لهذا الشفعة حق ضعيف، الشفعة حق ضعيف، تسقط بالإعراض ما لا يهتم، وتسقط قالوا بعدم المبادرة على من قال بالفورية. الآن لا خلاف كما قلنا في ماذا؟ أن الشفعة ثابتة في العقار القابل للقسمة، واختلفوا في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة. لا نأتي إلى حديث جابر، قال حدثنا أحمد بن حنبل مر معنا قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحمه ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد السبعين بالمدينة. هذا الحديث كما قلنا أصله متفق عليه، لكن اللفظة الأخيرة ليست عند مسلم لأن فيها خلاف كما سيأتي. قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. ما معنى الحديث؟ أي أن الشفعة، ظاهر الحديث أن الشفعة تكون في الأشياء التي تقبل القسمة. هناك أشياء ماذا لا تقبل القسمة، هناك أشياء لا تقبل كما قلنا القسمة. الآن السيارة تقبل القسمة؟ لا، السيارة تقبل القسمة لا تقبل القسمة. هل فيها شفعة؟ لا، مسألة خلافية. هل في الآن؟ قال لأنهم قد تكون الشراكة في سيارة، إيه قد تكون الآن الاشتراك ماذا في السيارة. القول الأول قالوا تثبت الشفعة في كل شيء حتى في الذي لا يقبل القسمة. القول الأول قالوا أن الشفعة تثبت في كل شيء حتى في الشيء الذي لا يقبل القسمة. هذا القول قول الظاهرية والمشهور عند المالكية، ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة. هذا القول قول الأحناف والظاهرية، قول الأحناف والظاهرية والمشهور عند المالكية ورواية عند أحمد اختارها ابن تيمية ابن القيم واللجنة الدائمة وغيرهم. هؤلاء استدلوا بلفظ جاء في حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. أحد ألفاظ حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، في الشفعة في كل شيء. حتى هنا الحديث الباب الشفعة في كل شرك، يعني على هذا يقبل قسمة لا يقبل قسمة، فاللفظ شفعة في كل شيء مشترك، منقول غير منقول، الشفعة في كل شيء مشترك. القول الثاني قالوا الشفعة لا تثبت فيما لا يقسم، وهو قول الشافعي في الجديد ومالك في أحدى الروايتين عنه وأحمد في المشهور. القول الثاني وهو أن الشفعة لا تثبت في أشياء لا تقسم، وهو قول الشافعي في الجديد ومالك في إحدى الروايتين عنه وأحمد في المشهور، بما استدلوا بحديث الباب لأنه قال في كل ما لم يقسم. فيستفاد منه قالوا أن الأشياء التي لا تقبل قسمة لا شفعة فيها، وإنما يباع الشيء وقسم ماذا الثمن إذا أراد أن يبيع، يباع الشيء ويقسم الثمن، أي إذا أراد أن يبيعه لغير شريكه، إذا أراد أن واضح المسألة. الآن مثل ما قلنا الآن شركاء في سيارة، شخصان بينهما شراكة في سيارة، أحد الطرفين يريد أن يبيع نصيبه، هذا وضع 50 وهذا وضع 50 ألف، أحد الشريكين أراد أن يبيع نصيبه، هل للشريك الآخر، هل الشريك الآخر هو أولى من غيره أو لا؟ على القول الأول هو قول الأحناف ومالك في المشهور ورواية عند الإمام أحمد والظاهرية واختيار جمع من أهل العلماء كابن تيمية وغيره أن الشفعة كما قلنا تثبت لحديث جابر في رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. القول الثاني لا، لأن هذه السيارة هذه الشركة ماذا غير قابلة للقسمة، واضح؟ الآن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه الزيادة الأخيرة ليست عند مسلم، هذا عند البخاري، واختلفوا فيها هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جابر. بعضهم قال هي من قول جابر، مدرج من كلام جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ رجح أنها من الحديث، والدليل على أنها من الحديث كذلك حديث أبي هريرة الذي بعده، فكأن المصنف أتى به ليبين ماذا؟ أن هذه الزيادة الأخيرة من الحديث. ما معنى قوله فإذا وقعت الحدود؟ أي حصلت ماذا؟ القسمة، حصلت ماذا؟ القسمة، يعني عرف ماذا كل نصيبه، وصرفت الطرق، والمراد هنا بالحدود كما قلنا ما تتميز به الأملاك، ما تتميز به الأملاك. وصرفت الطرق، ما المراد هنا بالطرق؟ يعني بنيت الطرق والشوارع، أرض مشتركة، أرض مشتركة مثل ما قلنا. فهنا ما الذي يلاحظ الآن؟ عرفت الأملاك، قسمت هذه الأرض، قاموا ماذا بفرزها، ووضعت ماذا؟ الطرق. فهنا لا شفعة، يريد أن يبيع لغيره فليبيع، لأن الآن الأملاك ما لم تصبح هناك ماذا؟ شراكة. فإذا انعدمت الشراكة انتهت ماذا؟ الشفعة، واضح؟ لماذا قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟ لأن الشراكة لم تعد موجودة. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، قال حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا المعنى، عن أبي هريرة. هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، لأن الحصص ماذا؟ ظهرت، بانت، كل أخذ حصته. الآن ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن. إخوان الآن لو لاحظنا مثل الأحاديث كل ما ذكر فيها ماذا؟ عبارة عن عقارات، لم يذكر فيها المنقول. هل أحاديث لم يذكر فيها المنقول، وقد تكون الشراكة في منقولات مثل ما قلنا قبل قيك السيارة وكالسيارات مثلا والكتب والبهائم مثلا، قد تكون الشراكة في بهيمة الأنعام وهي منقولة. فاختلفوا في المنقولات هل هناك شفعة أو لا، في المنقولات هل هناك شفعة أو لا، في الأشياء المنقولة هل هناك شفعة أو لا، مثل ما قلنا قبل قليل كالشراكة في سيارات أو الشراكة في بهيمة الأنعام، اشتركوا مثلا، اشتروا قطيعا من الأغنام، هل فيه شفعة أو لا؟ أحد الشريكين أراد أن يبيع. الآن قد تكون، الآن قد تكون الشراكة بين أكثر من اثنين، كيف تكون الشفعة؟ على حسب، قال العلماء على حسب ماذا؟ كل على حسب ملكه. الآن نرجع للأصل، حكم الشفعة في المنقولات. القول الأول قالوا تثبت، تثبت كذلك الشفعة في المنقولات، وهذا القول قول الظاهرية رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية وابن القيم وغيره وابن عثيمين وغيره. تثبت الشفعة في المنقولات. هذا القول قول الظاهرية رواية عند الإمام أحمد بن تيمية بن القيم وغيرهم. بما استدلوا بعموم حديث جابر، لأن في حديث جابر كما قلنا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ولفظة في كل شيء عامة تشمل الموقوف وتشمل المنقول. القول الثاني قال لا شفعة فيها، وهذا المشهور عند باقي الأئمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصر الشفعة على ما هو عقار، ولهذا في الحديث قال إذا وقعت الحدود، والحدود هنا تقع على من؟ على العقار، الأراضي ونحو ذلك والدور ونحو ذلك. لكن الصحيح أنه كما اختاره ابن تيمية وابن القيم كما قلنا الظاهرية وغيرهم أن الشفعة تثبت كذلك في المنقولات لعموم حديث جابر. قالوا لماذا ذكر الحدود؟ لأن الغالب الشراكة لا تكون في المنقول، تكون في العقار. لكن الصحيح أن الحكم عام، الشفعة تكون في المنقول وتكون كذلك في العقار. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حديثه عند البخاري، الحراني ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة الهلال المكي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم بن ميسر الطائفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، سمع عمرو بن الشريد الثقفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، إلا أن الترمذي أخرج له في الشمائل ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، الترمذي أخرج له في الشمائل. سمع أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول خلافة علي بالمدينة، توفي أي بعد سنة 35 في خلافة علي في المدينة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه. هذا الحديث كما قلنا عند البخاري في صحيحه، رويت بسقبه ورويت كذلك بالصاد، بصقبه بالسين والصاد، بسقبه وبصقبه بالسين والصاد. والمراد بالصقب أو الثقب القرب والمجاورة والملاصقة. المراد بالثقب أو الصقب القرب والملاصقة والمجاورة، يعني كأنه قال على الخلاف. هذه المسألة من أشهر المسائل في مسألة الشفعة، هل للجار حق الشفعة أو لا؟ الآن الذي مر معنا ليس في الجار، في الشريك، في الشريك. الذي مر معنا ليس في الجار، في الشريك. فاختلفوا هل للجار حق الشفعة أو لا، هل للجار حق الشفعة أو لا. الحديث عند البخاري، حتى الحديث الذي بعده نقرأه لأنه متعلق به، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة عن الحسن، قتادة من دعامة السدوسي، شعبة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقتادة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والراوي عنه شعبة فتنتفى عنه شبهة التدليس، عن الحسن بن الحسن البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن صامرة بن جندب الفزاري وفاته سنة 58 بالبصرة. هذا الحديث عند الترمذي وصححه الألباني، أي عند الترمذي كذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أي صاحب الدار أحق بدار الجار أو الأرض. نقل الحديث الثالث متعلق به، قال حدثنا أحمد بن حنبل مر معنا، حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان الكوفي صدوق له أوهام، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق له أوهام حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله. هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وأصله في الصحيحين. الصحاح الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها أي بالشفعة وإن كان غائبا. يعني ما معنى ذلك؟ الشريك أو الجار على من قال بالجار الشريك إذا كان أراد أن يبيع وشريكه غائب لا يبيع حتى ينتظر ماذا؟ شريكه. لأن العبرة بماذا؟ بعلم الشريك. لا نتكلم عن الموافقة، نتكلم على ماذا؟ على العلم. بعد العلم تأتي مسألة الفورية والتراخي وتحديد المدة، لكن العبرة بماذا؟ بالعلم. وإن كان غائبا ينتظر بها، أي له ماذا؟ حق الانتظار. قال إذا كان طريقهما واحد، دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت فيه الشفعة. الآن شوف الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث. من أشهر المسائل الخلافية في باب الشفعة، هل الجار له حق الشفعة أو لا؟ هل الجار له حق الشفعة أو لا؟ الآن عمارة يبطن بها مثلا رجلان، جار وجار، أحد الجيران أراد أن يبيع، هل أولى بالشراء الجار أو لا؟ هل أولى بالشراء الجار أو لا؟ هذه صورة ماذا؟ الشفعة. اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول لا تثبت الشفعة للجار، الجار ليس له حق الشفعة، الجار ليس له حق الشفعة. هذا قول من؟ جمهور. جمهور العلماء أي المالكية والشافعية والحنابلة قالوا الجار ليس له حق الشفعة، يعني لأحد الجيران أن يبيع دون أن يستشير الآخر، وليس للجار أن يمنع جاره من البيع ولا يلزمه أن يشتري هو. لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الآن هذا بيت وهذا بيت، كل الآن الحدود قالوا ماذا؟ وقعت مبينة، هذا بيت له حد وهذا بيت له حد، كل له ماذا؟ نصيبه. فإذا أين الشفعة؟ الدليل القول الثاني أن الشفعة تثبت للجار مطلقا، الشفعة تثبت للجار مطلقا. هذا المشهور عند من؟ الأحناف. الشفعة تثبت للجار مطلقا سواء كان بينهما طريق مشترك أو لا. يعني الآن في عمارة لا يبيع إلا بعد أن يعلم جاره، بما استدلوا بحديث الباب. حديث الباب قال الجار أحق بسقبه، وحديث الباب قال جار الدار أحق بدار الجاري. ظاهر حديث الأحناف قوي. على ظاهر الحديث لو تعارض الشريك مع الجار أيهما يقدم؟ الجار. يعني الجار جار الدار، لأن شريكه يريد أن يشتري الدار وجاره يريد أن يشتري الدار، أيهما يقدم؟ الجار مقدم على الشريك. الجمهور رأوا أن الجار هنا مجاز، الجمهور قالوا أن لفظة الجار هنا مجاز، ليس المراد به الجار، قالوا المراد به الشريك. الجمهور قالوا الجار هنا، لأن قلنا الجمهور لا يقولون بالشفعة للجار، لأن الحقوق قسمت، الحدود قسمت، طرق صرفت، فقالوا المراد بالجار الشريك. وهذا تأويل بعيد، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. القول الثالث وهو به تجمع الأدلة وهو الصحيح، واختار جماعة من العلماء منهم ابن عثيمين وغيرهم، ألا وهو أن الشفعة تثبت للجار إذا كان بينهما ماذا؟ لا، طريق مشترك. إذا كان بينهما ماذا؟ طريق مشترك. الشفعة تثبت للجار كمثلا حوش مشترك، حوش مشترك، طريق ماذا؟ حمام مشترك، أرض، أي شيء مشترك بينهما، طريق مشترك. فقالوا هنا تثبت هذه رواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية، اختارها ابن القيم السعدي وابن عثيمين. قالوا الصحيح أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره ماذا؟ مرفق مشترك، كطريق ونحو ذلك. هؤلاء قولهم فيه جمع بين الأدلة، كذلك يؤيد قولهم حديث الباب. ما وجه الدلالة؟ إذا كان طريقهما واحدا. شوف لفظة إذا كان طريقهما واحدا، استدل بها من قال على أن الشفعة تثبت للجار إذا كان بينه وبين جاره مرفق مشترك، يشمل الطريق، يشمل مثل ما قلنا حمى، يشمل أي شيء مشترك. وهذا القول الثالث به تجمع الأدلة. فالصحيح وهو قول رواية عند الإمام أحمد كما قلنا وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والسعدي وغيرهم، أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره شيء مشترك. أما الجمهور قالوا لا شفعة للجار، وحملوا لفظ الجار على الشريك. أما الأحناف قالوا ماذا؟ الشفعة تثبت مطلقا، يعني سواء كان هناك مرفق مشترك أو لم يكن هناك مرفق مشترك. هذا باختصار ما يتعلق بمسائل الشفعة، نقف عند هذا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.